إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، واتسحبوك وطعنوا في دعوتك ونبذوك لأنهم لا يعجبهم هذا ولا يرضيهم. وإن تكلمت عن بدع الأضرحة والعمارات وعن بدع الموالد وأن الصحابة، واستدلت بالأدلة القاطعة بأن الصحابة ما احتفلوا بعيد الميلاد ولا عرفوه أبدا وهم كانوا أشد الناس حبا لرسول الله، كانوا أشد الناس حبا لرسول الله، كانوا يموتون دونه، كانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم، ومع ذلك لم يقيموا له الموالد ولم يحتفلوا بعيد الميلاد، لم يحتفل به الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المهتدون في القرون الفاضلة. فالاحتفال بعيد الميلاد لم يبتدع إلا في القرن الثالث الهجري، ابتدعه كما أثبت التاريخ ابتدعه الفاطميون الروافض الذين يبغضون صحابة رسول الله ويلعنونهم ويسبونهم، ابتدعه الفاطميون الروافض في مصر تقليدا للنصارى الذين يحتفلون بعيد ميلاد المسيح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وليس منا من تشبه بغيرنا. فإذا تكلمت عن هذه المواضع ضج الناس، إذا تكلمت عن هذه المواضع ضج الناس وغضبوا وثاروا مثل الحمر المستنفرة فرت من قسورة، وسبوك وشتموك واتهموك بالوهابية، وربما كفروك وأخرجوك من الملة واحتجوا عليك بحجة أبي جهل وأتباعه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهكذا أيما طائفة من الناس، هكذا يصبح الإمام، يصبح الخطيب أو الواعظ عدوا لجميع الناس. وهكذا أيما طائفة من الناس خالفت أمر الله وابتدعت في دين الله، أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر فإنهم لا يعجبهم ذلك. لذلك كان من صفات المؤمن أنه لا يخاف في الله لومة لائم. المؤمن لا يخاف في الله لومة لائم. وهكذا كل من أحب الله وأحب رسول الله وأطاع الله واتقاه وأحب المؤمنين وأبغض الكافرين والمبتدعين، فلا بد أن يتعرض للأذى، ولا بد أن يصيبه البلاء، وأن يتعرض لأقوال الناس واتهامهم وسبهم وجهلهم واستهتارهم. فالمؤمنون بقيامهم بطاعة الله وتبليغهم كلمة الله واجتهادهم في الدعوة إلى الله وإخلاصهم لدين الله، لا بد أن يلحقهم الأذى، ولا بد أن يصيبهم البلاء، ولا بد أن يلاموا، لا بد أن يلاموا. وهل قام أحد الإخوة الكرام، هل قام أحد بالدعوة إلى هذا الدين وعمل من أجله واجتهد في العمل الدعوي وبلغ كلمة الله ولم يتعرض للأذى؟ لا أبدا، لا أبدا. حتى الرسل، حتى الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم كلهم بدون استثناء كلهم أوذوا في الله وعذبوا بسبب الدعوة إلى الله. ولقد كذبت رسل من قبلك، هذا كلام ربنا سبحانه عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فمنهم من قيل فيه ساحر شاعر كاهن كذاب، أساطير الأولين اكتتبها، أعانه عليه قوم آخرون، أشياء عظيمة جدا جدا. فلا بد من الأذى، لا بد من اللوم، لا بد من الأذى، لا بد من اللوم. إذن أخي الكريم، ما عليك إلا أن تستقيم على أمر الله وأن تصدع بكلمة الحق. وقل الحق من ربكم، قل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى. فإذا لحقك الأذى ووقع عليك اللوم وأنت لا تطلبه، فاحمد الله، فاحمد الله الذي أعانك ووفقك لتصبر وتثبت وتكون ممن اختارهم الله تبارك وتعالى. ثم إن محبة الله سبحانه يتفرع عنها كما قلت محبة عظمى، ألا وهي محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قربة عظمى وقرة عيون المؤمنين الذين إن كانوا ممن رآه صلى الله عليه وسلم فوالله لا يعدلون برؤيته شيئا في هذه الحياة الدنيا، وإن كانوا ممن لم يروه كما هو حالنا فوالله لا يرون أن شيئا في هذه الدنيا يساوي أن يكونوا رأوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. للإنسان المؤمن أن يبذل الدنيا بقدها وقضيضها من أجل رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول من لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يرون أن شيئا في هذه الدنيا يساوي أن يكونوا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما أوتوا من متاعها. وإن أعظم ما يرجون عند الله تبارك وتعالى في الجنة أن يروا ربهم عز وجل وأن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا رفقاءه في الجنة. هذه والله غاية ما يسعى إليه كل مؤمن وكل متقن. ولذلك فإن من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لوازمها الاهتداء بهديه والاقتداء بسنته ومحبة ما أحب. ومن أعظم ما أحب رسول الله أنه أحب الله وأحب الجهاد وأحب الأمر بالمعروف وأحب النهي عن المنكر وأحب قيام الليل وأحب قراءة القرآن وأحب الاستقامة على دين الله وأحب الإيمان وأحب المؤمنين وأبغض صلى الله عليه وسلم الكفر والشرك والنفاق وأبغض الكافرين والمشركين والمنافقين وأبغض الملاحدة وأبغض أعداء الدين وأبغض الفجار والكذابين والمرابين والظلمة والسحرة والمشعوذين وغيرهم من الخرافيين والمستهترين. وبهذه فقط يكون المؤمن سائرا على درب المحبة وطريقها، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله تبارك وتعالى حقيقة محبة الله في اتباع رسول الله، ثم رتب على ذلك فاتبعوني يحببكم الله، فرتب على اتباع رسول الله أن يحبهم الله. فإذا ليس الغرض أن يدعي أحد محبة الله، كما قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله هذه الآية، فهذه الآية تسمى آية المحنة وآية المحبة، أعني آية الامتحان، امتحنهم الله في حقيقة المحبة. فليس الغرض أن يدعي قوم أنهم يحبون الله، بل الغاية أن الله يحبهم. فلو أن أحدا ظن أنه يحب الله ولكن الله لا يحبه فهل ينفعه ذلك شيئا؟ الآن مثلا عباد النصارى الذين يلازمون الكنائس من الرهبان والراهبات، أهؤلاء العباد عباد النصارى الذين حبسوا أنفسهم في الأديرة والصوامع وحرموا ما أحل الله من الزواج ومن التجارة والصناعة والفلاحة وغير ذلك من متاع الدنيا ولزموا الكنائس وانقطعوا عن الدنيا، هم يعتقدون ويظنون أنهم يفعلون ذلك طاعة لله وقربة يتقربون بها إلى الله ويزعمون أن الله يحبهم لذلك، هذا هو اعتقادهم، فهل هم محقون في ذلك وهل الله يحبهم من أجل ذلك؟ فلذلك لا ينفعهم أي عمل إذا لم يكن على أساس الإيمان بالله ورسوله والاقتداء بهذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه. إذن الغرض من هذه العبادات هو حصول الثمرة، وهي أن يحبهم الله وليس أن يدعوهم محبة الله، ولذا قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا أحبك الله فقد حصلت على نعمة لا توازيها نعمة، حصلت والله على الرضوان، حصلت على البشرى، فأبشر بالجنة وأبشر بالكمال البشري وأبشر بالسعادة الأبدية وأبشر حتى بمحبة الناس لك في هذه الحياة الدنيا. فإن الله تبارك وتعالى كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام وينادي جبريل في أهل السماء أن الله تبارك وتعالى يحب فلانا من الناس فأحبوه يا أهل السماء فيحبونه، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. سبحان الله سبحان الله، هذا فضل من الله تبارك وتعالى على من يحب الله عز وجل، ونحن جميعا محتاجون إلى أن يحبنا الله. أما دعوانا أننا نحب الله فيمكن لكل كافر، فيمكن لكل زنديق وفاجر وملحد وأي إنسان من بر وفاجر، ممكن لهؤلاء أن يدعوا أنهم يحبون الله، ولكن ما حقيقة ذلك وما دلالته؟ نقول ذلك أيها الإخوة، نقول ذلك أيها الإخوة الكرام، ونحن نرى كثيرا من الفسقة والفجرة والملاحدة وأهل التبرج والعري والاختلاط وأصحاب الزندقة وأصحاب الزنا والدعارة والعهارة وغيرهم من المبتدعة والمخرفين وأصحاب اللهو والسحرة والمشعوذين، يقومون بحفلة المولد، يقومون كلهم بحفلة المولد زاعمين أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة هذه الحفلة، وهم كذابون والله أفاكون، لأن أعياد الميلاد ما أذن الله فيها ولا شرعها والله ولا عرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وها هو الله قد حفظ لنا دينه وحفظ لنا من هذا الدين الصغير والكبير والنقير والقطمير، فلا نجد أبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام احتفلوا بعيد الميلاد. فلا بد أن يعلم الناس أن المحبة في الحقيقة هي في اتباع رسول الله، هي في اتباع رسول الله، ومن لوازم الاتباع لا نقول إن الاتباع يتجرد عن المحبة بمعناها القلبي، لا أبدا، بل المحبة القلبية هي من الاتباع لرسول الله، أن نحب الله وأن نحب رسول الله وأن نلتزم بسنته صلى الله عليه وسلم وأن لا نبتدع في دين الله ما ليس منه، أن يظهر ذلك في السلوك، أن يظهر ذلك في سلوكنا، وأن يظهر في جوارحنا، وأن يظهر على أقوالنا، بل بأن يحب العبد كلما أحب الله، وأن يبغض كلما أبغض الله، وأن يتأسى به في كل عمل، وأن يتأسى برسول الله في كل عمل، وأن لا يتعبد الله بشيء لم يتعبده به رسول الله. بل كل من ادعى محبة رسول الله، كل من ادعى محبة رسول الله من غير الاقتداء به واتباع سنته والتمسك بطريقته فهو زنديق، فهو زنديق، كما قال ذلك أئمة السلف رضي الله عنهم جميعا. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب رسولك وحب الصحابة الكرام، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، إن تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يثمران للعبد أمراً عظيماً ونعمة كبرى، يثمران ثمرة لا يعادلهما ثمرة، لا يعادلهما كنوز الدنيا ولا ملذاتها جميعاً، ألا وهو ما جاء في الحديث الصحيح، وهو حلاوة الإيمان. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ليس المقصود هو الإيمان، بل المقصود الأعظم هو حلاوة، حلاوة الإيمان، لذة الإيمان. هذه اللذة تمتزج باللحم والدم والعصب. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أهذا أهم ما يكون من الدين؟ هذا أهم ما يكون من ثمرات الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان كما قلت، الإيمان شيء، وحلاوة الإيمان شيء آخر غير الإيمان. أن تجد حلاوة الإيمان التي متى وجدتها وعرفت نعمتها فإنه يهون أمامك كل شيء، بل تشعر والله، تشعر بأن هذه هي جنة الدنيا، كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. بقدر تنعمك بحقيقة الإيمان في قلبك يكون تنعمك بالجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أما الذين أغلقت قلوبهم وحجبت وطمست بالكفر والشهوات والشبهات في الدنيا عن ذكر الله ومحبته، فهؤلاء هم أهل النار والعياذ بالله. نعم، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء، فلا يقدم عليهما محبة أي شيء، فحيثما تعارض مقصد محبة الله مع مقصد محبة الأهل أو محبة النفس أو محبة الزوجة أو غير ذلك من الأحباء والأخلاء والأصدقاء، فإنه يجب أن نقدم مقتضى محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذا فرع عن الأول، لأن الناس لا بد لهم من علاقات، فهذه علاقتنا مع الله ومع رسول الله علاقة محبة، لكن فيما بيننا لا بد لنا من علاقات تربطنا. فكيف تكون العلاقة بين الخلق؟ أن تكون العلاقة قائمة على المحبة في الله، كما قال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. سبحان الله، من ذاق طعم الإيمان ومن ذاق حلاوة الإيمان ومن أحب الله ورسول الله وقدم محبتهما على كل شيء وأحب المرء أخاه ولم يحبه إلا لله، فإنه لا بد أن تثمر عنده هذه الحالة الثالثة، لا بد أن تثمر هذه الحالة الثالثة عنده شيئا جميلا وصفة حميدة، ألا وهي أنه لا يكفر ولا يحب الكفر ولا الكافرين ولو قطع إربا إربا، لا يكفر ولا يحب الكافرين ولو قذف في النار كما قذف أصحاب الأخدود، وكما عذب أصحاب رسول الله، وكما عذب سحرة فرعون في الله، فاستشهدوا في سبيل الله. ولا بد أن يفتن المؤمنون، لا بد أن يفتن المؤمنون في كل زمان وفي كل مكان، ولا يرجعون عن دينهم أبدا. لماذا؟ لأنهم ذاقوا حلاوة الإيمان، ذاقوا حلاوة الإيمان. ولهذا يجعل الله تبارك وتعالى من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، تجردت محبتهما عن كل هوى وعن كل شهوة وعن أي غرض آخر مما يجتمع عليه الناس. وهذه هي المحبة التي تدوم عند الله تبارك وتعالى، أما ما عداها فهو مرفوض، فهو مرفوض في ميزان الله. فكل نسب وكل علاقة وكل صلة وكل محبة يوم القيامة ليست لله عز وجل فهي مقطوعة. كل الفجرة والفسقة أحباء في الدنيا أعداء في الآخرة، يتبرأ بعضهم من بعض ويكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا بالرغم من مودتهم في الحياة الدنيا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون أحباء في الدنيا وأحباء في الآخرة، أما الملاحدة والكفرة والفجرة والمجرمون فأحباء في الدنيا أعداء يوم القيامة. ولهذا لم يكن عند الصحابة الكرام كما في حديث أنس وهو في الصحيح، لم يكن عندهم أرجى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قالوا: هذا أرجى ما سمعنا، المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم. يقول: إن لم نلحق بهم بأعمالنا فإننا نرجو أن نلحق بهم بمحبتنا لهم. فهذا أثر محبة الله وأثر محبة رسول الله، أنها تثمر لصاحبها علوا ورفعة في درجة لم يكن ليصل إليها لولا هذه المحبة. فإن قصر بك أخي الكريم، إن قصر بك عمل الجوارح وكلنا كذلك، فلا يجوز أن يقصر بنا عمل القلب. إن قصر بنا عمل الجوارح من أن نجاهد في سبيل الله كجهادهم، أو أن نتعبد كعبادتهم، أو أن ندعو إلى الله كدعوتهم، فيجب أن نحبهم بقلوبنا وأن نسأل الله تبارك وتعالى مرافقتهم في الجنة، وأن نبغض من أبغضهم، وأن نعادي من عاداهم. وبذلك نصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن ننال الوصول إلى قربهم أو أن ندنو منهم، وهذا شرف عظيم